بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مما ابتلي به الشباب عافاهم الله تعالى مرض عضال ينتشر بينهم كانتشار النار في الهشيم، ويكاد أن يفسد عليهم حياتهم ودينهم وأخلاقهم، ويوقعهم في كبيرة من الكبائر، لربما وقعوا بها في سخط الله تعالى. هذه الكبيرة وهذا البلاء وهذا الداء هو الاعتداء على الفرج فيما يقال له العادة السرية، وهذا الداء وهذه الكبيرة جاءت الأدلة الشرعية فيها تحرم وتبين خطرها. قال الله تعالى في صفة أهل الإيمان أن وصفهم: والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. عبارة صريحة أنهم هم العادون. الله تعالى ذكر أهل الإيمان أنهم لفروجهم حافظون، أي يحفظون الفروج لا يتلاعبون فيها بفعل الزنا وفعل اللواط وفعل العادة السرية، وإنما جعل اللذة في الفرج لما أباح الله تعالى، وذكر منها الزواج أو الإماء ملك اليمين، فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، أباح لهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، جاز أن ينكح زوجته أو أمته. ثم قال: ومن ابتغى وراء ذلك، أي من ابتغى إخراج اللذة من الفرج بغير هذه الطريقة، وهي طريقة الاستمناء باليد أو غير ذلك، قال: فأولئك هم العادون، أي اعتدوا وقعوا في العدوان. فالاستمناء عدوان عظيم وكبيرة من الكبائر، ينبغي الإنسان أن يحذر منها، وهي مورثة لأخلاق ذميمة، ومنها ضعف الجنس عند الرجل، حتى لربما لا يستطيع يجامع زوجته ولا يتلذذ بجماع زوجته كما يتلذذ في العادة السرية التي تعلمها وتعودها، فهذا أوقعه في شر عظيم. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذه العادة التي تفسد أخلاقك وتفسد دينك وتفسد سعادة زوجتك ومع سعادتك مع زوجتك. وقد ذكر الأطباء حرمتها في في في في أمور كثيرة، ومن الأدلة مما جاء في السنة: لو أن العادة السرية مباحة لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ينادي الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لما قال الرسول فعليه بالصوم، لقال عليه بالاستمناء لو كانت مباحة، لكن الرسول علم أنها محرمة بدليل الآية وبما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحي، فدل ذلك على حرمتها وأنها من الكبائر العظيمة. فينبغي لكل مؤمن، كل مسلم، يسعى لتحصين فرجه والحفاظ على فرجه وأن يتصف بصفات المؤمنين التي أثنى عليهم الله تعالى في هذه الصورة وفي صور أخرى أن يحافظ على فرجه إلا على زوجته وما ملكت يمينه. فمن اعتدى بعد ذلك بشيء من هذه الأمور فإنه قد وقع في العدوان الذي أنكره الله تعالى أنكره الله تعالى بفعلهم له، وأنه صاحب كبيرة وذنب، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر ويقلع عن هذا البلاء العظيم. نسأل الله الهداية للجميع، والحمد لله رب العالمين.